خد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعلنا أن نبين من هم قادة التبرج، من الذين وراء التبرج، ماذا يريدون من هذه الهجمة الشرسة على المرأة المسلمة، ماذا يريدون من الدعوة إلى التبرج. إنهم يريدون ضررا كبيرا، ليس على فرد فقط ولا على أسرة فقط، وإنما على المجتمع كله. وقد عانى الكفار من ويلات التبرج، وها هم يريدون أن يعودوا إلى الحجاب لعلمهم بما يترتب عليه من المنافع، لكنهم يسعون جاهدين إلى نشر الرذائل في المجتمع المسلم. ويجب على أهل الإسلام أن يتعقلوا ما يحاك لهم، ويجب على المرأة المسلمة أن تتبين من أمرها وأن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وأن تكون جوهرة مصونة لا يعبث بها العابثون، ولا تتلطخ بالأبصار، ولا تلطخ هي الأعراض، ولا تسيء إلى المجتمع، ولا تلقى ربها ملعونة بتبرجها، ولا تلقى ربها مستحقة للنار بتبرجها، ولا تلقى ربها وقد لا وهي منعت من أو توعدت بالمنع من الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا. القادة للتبرج الذين يدعون إليه ثلاثة أصناف. الصنف الأول اليهود، عليهم من الله الغضب، فإن الله قرن ذكرهم في القرآن بغضبه، ونسأل الله عز وجل أن يشدد وطأته عليهم وأن يزيد من غضبه عليهم، وأن يطهر المجتمعات من رجسهم ونجسهم وشرهم وما يحيكون للمسلمين. اليهود لا يريدون المسلمين خيرا، وإنما يريدون شرا، وهذا معلوم. ويجب أن نقرأ القرآن الكريم وما فيه من الآيات التي بيّنت، لكن الناس يقرؤون ولا يعون ولا يعملون. اليهود هم الذين لعنهم الله في كتابه، واليهود لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل غادر الدنيا عليه الصلاة والسلام وهو يلعن اليهود، وهم لا يريدون خيرا. تأتي امرأة مسلمة إلى سوق المدينة ببضاعة لها جلب من أجل أن تبيعها، فيراودها اليهود على كشف حجابها فتأبى وتمتنع. وأدعو المرأة المسلمة اليوم إلى أن تمتنع عما يحاك ضدها من دعوتها إلى كشف الحجاب. امتنعت هذه المرأة، لكنها مليئة بالإيمان، مليئة بالحياء، مليئة بالعقل، مليئة بالخير، مليئة بالامتثال. امتنعت، فاحتالوا عليها لما جلست عند بائع ذهب، ربطوا أسفل ثوبها في رأسها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فقالت وإسلامه، العار عار المسلمين. فجاء أحد المسلمين فضرب هذا اليهودي حتى أرداه قتيلا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة بأن يخرج من المدينة يهود بنو قينقاع الذين حصل منهم مثل هذه الحادثة، فهم يسعون إلى نشر التبرج بين المجتمع، ويجب على المجتمع أن يعي ذلك، فهي خطة يهودية مشينة. القادة الثاني من قادة التبرج الفساق. والفسق هو الخروج عن الطاعة وملازمة المعصية، وهو عمل مشين، والمعصية شؤم على صاحبها وشؤم على المجتمع. وهؤلاء الفساق يريدون نشر الفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. والدليل على ذلك أن المرأة المسلمة الحرة قبل أن ينزل الحجاب كانت تختلط مع الأمة، فلا يدرى أين الحرة ولا أين الأمة، فأنزل الله عز وجل الحجاب من أجل أن تتميز الحرة من الأمة، وألا يتعرض الفساق للحرة لما معها من حصانة وهو الحجاب. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الصنف الثالث من دعاة التبرج وهم المنافقون الذين شهد الله بكذبهم، والذين شهد الله بكفرهم، والذين يعني لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، الذين يتلونون بلونين، والذين هم كالشاة العائرة تعير إلى هؤلاء تارة وتعير إلى هؤلاء تارة. لا يغرنا مظاهرهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم، ولا يغرنا كلامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. شبههم الله عز وجل بالخشب المسندة، والخشب المسندة لا تتحرك إلا بمحرك، وهؤلاء المنافقون يحركون من قبل أعداء الله، لا يتحركون بذواتهم، وإنما يحركهم غيرهم، وإنهم يسعون جاهدين إلى نشر التبرج في المجتمع، وقد جلبوا على ذلك بخيلهم ورجلهم، كتبوا الكتابات ونشروا المقالات، كل ذلك يريدون إفساد المجتمع. والله عز وجل ذكر المنافقين بعد آية الحجاب وتوعدهم أشد وعيد، قال: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء هم قادة التبرج، فينبغي للمسلم أن يتنبه لخطورة الأمر، ويجب على المرأة المسلمة أن تبقى ممتثلة لأمر ربها، منتهية عن نهي الله عز وجل، تقر في بيتها إلا لضرورة وحاجة، ولا تتبرج تبرج الجاهلية التي تؤدي بها إلى ما لا يحمد عقباه. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمات إلى الحجاب، وأن يوفقهن لمحاربة التبرج، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنت.